بنا الوصية، مع الوصية وصلنا إلى الكلام على القدر بقوله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله جل في علاه النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه جل في علاه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن معصيته. هنا هذه الجزئية في الوسطية قال: أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله. المشيئة هي الإرادة الكونية، ومشيئة الله جل وعلا تعم، وأن ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في الكون إلا ما شاء الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله. يعني إذن هو في قوله: أما الدرجة الثانية فيها المشيئة، وكما قلنا مشيئة الله جل وعلا تعم، أو قل إرادة الله جل وعلا النافذة، إرادة الله إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الكونية لها ضابطان، وهذا شرحناه كثيرا لكننا نعيده تذكرة للمنتهي وتأسيسا للمبتدي. ضابط الإرادة الكونية لأنها عامة تعم فيما يحبه الله جل وعلا وما لا يحبه الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فإن الله لا يريد لهم القتال كونا يعني شرعا، وأراده كونا، حبيبي في هذه الحال نقد نسأل وهنا نشوف قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. فالله يبغض سفك الدماء، ومع ذلك الله جل وعلا يفعل ما يريد، له حكم وشؤون في عباده، كما قال الله جل في علاه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه جل في علاه. فيتعم فيما يحبه الله وما لا يحبه الله جل في علاه. فيما يحبه الله: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم. وهي تقع على محلها. يبقى إذن عندنا أمران ينضبط بهما الإرادة الكونية، أمران ينضبط بهما الإرادة الكونية العموم وأيضا الوقوع، والإرادة الشرعية لها أيضا ضابطان. ضابط الأول أنها خاصة، وهذا الفارق بينها وبين الكونية. الإرادة الكونية المشيئة أنها خاصة. يعني إيش خاصة؟ خاصة فيما يحبه الله جل وعلا وأرضاه فقط. ثبت تصح جدا. انت قبلتها تقبيلا؟ لا وليس تقبيلا محرما. فالإرادة الشرعية خاصة فيما يحبه الله ويرضاه فقط. وقلنا نضرب بها مثلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الإرادة الشرعية لها ضابطان. الضابط الأول أنها خاصة فيما يحبه الله جل وعلا. الضابط الثاني ومهم قد تقع وقد لا تقع. الضابط الثاني أنها قد تقع وقد لا تقع. إذن لنا أن نقول بأن هذه المرتبة مرتبة من مراتب القدر مرتبة المشيئة. فقلنا علم فكتب فشاء فأراد فخلق سبحانه وتعالى فعلا. وكما قلنا بأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالقضاء قضاءان، قضاء كوني وقضاء شرعي. والإذن أيضا إذن كوني وإذن شرعي. وكما قلنا أن المسألة مسألة الإرادتان مسألة من الأهمية بالمكان، لأنهم قد يتفقان وقد يفترقان. نعم، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية اتفقا في إيمان المؤمن. الإرادة الشرعية والإرادة الكونية اتفقا في إيمان المؤمن، فإن الله يحب منه ذلك وإن الله أوقعه منه. يبقى إيمان المؤمن إرادة اتفق فيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم، أما كفر الكافر فاستغرق في هذا الشرع عرض كونية، لأن كفر الكافر غير مراد شرعا لكنه مراد كونا. كفر الكافر غير مراد شرعا لكنه مراد كونا. إيمان الكافر هذا مراد شرعا غير مراد كونا. إيمان الكافر هذا مراد شرعا غير مراد كونا. أما كفر المؤمن هو غير مراد شرعا وأيضا غير مراد كونا. لا، كفر المؤمن غير مراد شرعا غير مراد كونا. هذه بالنسبة لمسألة المشيئة، وأن المشيئة أو الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. وهذا الثالث أو هذه المرتبة الثالثة. قال أن الله خالق، قلنا عالم فكتب فأراد فخلق، وأنه جل في علاه خلق ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا هو خالقه، لا خالق غيره سبحانه جل في علاه. فقال الله تعالى الله خالق كل شيء، والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو الخالق سبحانه جل في علاه. جزاك الله عنا خير. وهذه المرتبة يظهر فيها خلق أفعال العباد، وظل فيها أفهام وزلت فيها أقدام. والله قد خلق أفعال العباد، ما من مخلوق إلا وهو مخلوق لله جل في علاه، والله خلقه. قال تعالى الله خالق كل شيء، والأدلة على خلق أفعال العباد. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. لما تقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم وخلق عملكم على أنها مصدرية، خلقكم وما تعملون موصولة، والذي تعملون وهذا الأصح وهو أبلغ. انظر إلى الثمر التي كانت في أيديكم، الله خلقه. نعم، من الذي خلق أدواتها؟ من الذي ركب فيك العقل ووفقك وجعلك في جعل فيك الهمة والإرادة لفعل ذلك وصنع ذلك؟ في الحقيقة هو صنع الله جل في علاه. والله خلقكم وما تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله خالق كل، الله خلق الخلق أو خلق كل صانع وصنعته. والله خلق كل صانع وصنعته. إذن أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. نعم، مخلوقة لله جل في علاه. ولذلك للعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله جل في علاه، ليست مشيئة مستقلة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هناك مسألة مهمة جدا خاتمة هذا الباب، وهو نسبة الفعل. انت رايح جاي عشان نسبة الفعل للعبد، فنقول ينسب للرب وينسب للعبد. فعل العبد ينسب للرب وينسب للعبد. فنقول تكيف. قلنا ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. سورة النساء قال الله تعالى عن أهل الكفر، قالوا: وإن تصبك حسنة يقولوا هذه من عند الله. ينسبهم وانسبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وانسبهم مصيبة يقولوا هذه، وانسبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فينسب فعل العبد لله خلقا وإيجادا، لأنه لا يمكن أن يكون في الكون ما لا يرضاه الله جل وعلا ولا يريده. فينسب للعبد خلقا، ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. في أسئلة فضلاً.